بسم الله الرحمن الرحيم. تحييكم مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، ويسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. الوطفاء الوطفاء الوطفاء، وها هي الوطفاء تبدو لنا من شرف يعلو جميع المراء. الوطفاء، ما الوطفاء؟ السحابة المثقلة بالماء وطفاء. الوطفاء وطفاء تهمهم، خاب وخسر عبد لم يجعل الله في قلبه رحمة. كن رحيما تجد إله الرحيم، وانصرن المظلومة جدوة صرف. وطفاء تقول وطفاء تقول، رأينا بأم أعيننا ما آلت إليه الأمور في عالمنا من تحولات لم يكن تصور وقوعها ممكنا قبل ذلك بأيام معدودات. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. رأينا سيلا هادرا من البشر ينتفض ويزمجر، الله أكبر، زمان البغي يا فرعون ولا ودالت دولة المتجبرين. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شامنا حرة فلا تخذلوها، وشعار لحزمنا واختبار. أنا أن يستأصل الجسم الذي ظل أعواما يعاني الورم. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن من يسعى لحرب الله باغ، بشر الباغي بذل ووضاع. هذه شامنا المباركة تستيقظ ثائرة، تنشد عدل الإسلام وحريته وكرامته. طاغوتها في هلع لا نظير له وخساسة. من غالب سنن الله غلبت، ومذموما مدحورا ألقت. والله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تبع الفرس وعادى شعبه، فامتطوه بغلة للمغنم، فتمادى وأتلفا وطغى ثم أرجفا. فعرش صيغ من ظلم وهضم، فعقباه وربي الانهداد. ومن يشرب دم الأحرار يبقى على مر الزمان به عليلا. يصوم شعبه الأبي بأشد العذاب، الشام تستصرخ وتستنصر، وبأخوة الدين تستنجد. فهل من مجيب؟ يستغيث شيخ وتندب ثكلى، ويئن طفل ويندى الجبين. مئات الآلاف من الأسر لا عائل ولا مال، عائلهم في الأموات أو في السجون والمعتقلات. وما نقموا منهم إلا ودأب تحالف الباطل في الاصطفاف والتفنن في الكيد والمكر في محاولة يائسة لإطفاء ذلك النور. وهيهات هيهات، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره كره الكافرون. يا أمة الإسلام، أزيحوا الدثار وانفضوا الغبار، وابذلوا الدرهم والدينار والقنطار، وارفعوا الأكف بالليل للجبار، وابسطوها لهم بالنهار. يا أهلنا في الشام وفي كل مكان، لكم الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإن النصر آت، وبقاء الظالم شيء مستحيل. عاشق الموت في الميادين يظفر، وعروس الفردوس بالدم تمهر. إذن ما المخرج من هذه الجراح؟ والذي رفع السبع وفجر النبع، لن تضمد الجراح ويتم الإصلاح، وننال الفلاح حتى نحكم حياتنا بهدى وأخلاق القرآن. والسير على هدي سيد الأنام، لا دعوى إلا ببين. من ادعى محبة الله ولم يسر على سنة سيد الأمم، فذاك كذاب أخو ملاهي، كذب دعواه كتاب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وطفاء الليلة تفوق كل وطفاء، لأنها في خلق خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله، ما عرفت البشرية أرحم منه.